فأما العلة فهي في اللغة عبارة عن ما اقتضى. بدأ الآن في الأول لما قال المظهر للحكم شيئان علة وسبب، وبين شرحهم ووضحهم بالمثال، وأن الشرح هو الذي نصبهما. أراد الآن أن يفرد كل قسم من هذين بكلام معين، فبدأ بالعلة، بدأ بالعلة فقط. فأما العلة فهي في اللغة عبارة عما اقتضى تغييرا، ومنه سميت علة المريض لأنها اقتضت تغيير الحال في حقه. إيه نعم، يعني بمعنى أن العلة هي التي تغير الحال من شكل إلى شكل آخر، أو من وضع إلى وضع آخر. فمثلا هذا الصحيح المعافى أتته علة وهو المرض، غيرت حاله من القوة إلى الضعف، ومن النشاط إلى السق. كذلك هذه العلة التي في هذا المشروب كما قلنا، غيرت حال هذا المشروب من كونه مشروبا مباحا إلى كونه حراما إذا ظهرت عليه علامات الإسكار. هذا الثوب الذي لبسته أنت لبسته على أنه مباح، بين لك أنه حرام، تعيد الصلاة التي صليتها فيه كما قال كثير من العلماء. بل قال الإمام أحمد: من كان في ثوبه دانق من حرام لا تقبل صلاة. دانق وهو الهللة أو الآن يعادل، فما بالك من الذين يشرقون من أموال من بيت المال الملايين بل البلايين. نعم. ومنه العلة العقلية وهي عبارة عما يوجب الحكم لذاته. ومنه العلة العقلية وهي عبارة عما يوجب الحكم لذاته، كالكسر مع الانكسار والتسويد مع السواد. نعم، هنا سيفرق بين العلة الشرعية والعلة العقلية. العلة العقلية هي التي يدركها أي عاقل، سواء كان عالم أو غير عالم، وهي أن هذا الإناء انكسر لعلة الانكسار، لكونه جاهز الانكسار انكسر، وأن هذا الجدار قد سقط لكونه مائلا فيما سبق، وهكذا. هذه علة تسمى إيه؟ علة عقلية. وأن هذا الغيم أمطر لأنه كان غيم أسود، وهكذا. هذه تسمى علة عقلية، يعني يعرفها ويدركها العقل. لكن العلة الشرعية لا يعرفها إلا المجتهد. نعم. فاستعار الفقهاء لفظ العلة من هذا واستعملوه في ثلاثة أشياء. أعد العبارة واضحة. فاستعار الفقهاء لفظ العلة من هذا. نعم. واستعملوه في ثلاثة أشياء. أين استعار الفقهاء اسم العلة، أو هذا الاسم، وإلا الشارع بينها ووضحها، لكن لم يسميها علة هو الشارع، وإنما الذي سماها هم الفقهاء، أخذا من العلة العقلية، أخذا من العقلية أو العلة اللغوية. فالعلة اللغوية هي التي تغير الأمر من حال إلى حال آخر. فلذلك استعار الفقهاء من هذا العلة الشرعية وسموها بهذا الاسم، وإلا الشرع ما سماها علة. طبعا المصطلحات الأصولية أو النحوية أو أي علم كذلك الفقهية هي ثبتت بعد قرن الصحابة ومن بعدهم، لما اختلط العجم بالعرب خشي كثير من العلماء أن تختلط عليهم معرفة التفريق بين المصطلحات، فبينوا هذه الأمور وشروط كل شيء. فلذلك وضع النحو ووضع شروط تقديم أو تقديم خبر كان على اسمها إلى آخره، وإلا كان العرب يعرفون هذا بدون هذه الكتب. في المصنفات سواء في أصول الفقه أو في غيرها وضعت لئلا يلتبس على الذين أتوا من بعدهم الأمر. واستعملوه في ثلاثة أشياء: أحدها بإزاء ما يوجب الحكم لا محالة، فعلى هذا لا فرق بين المقتضي والشرط والمحل. هم الآن جعلوها إزاء ثلاثة أمور: الأول العلة القطعية وهي المقصودة بكلمة لا محالة، العلة القطعية يعني التي لا يختلف فيها اثنان، وهي العلل التي وجدت في أركان الإسلام، والعلل التي توجد أحيانا في المحل، في محل الشيء التي تراه محسوس، يعني تحس فيه أن ترى أن هذا الشيء بارد، هذا الثلج بارد، وتحكم بحكمه وتقول إن الثلج بارد لعلة بروده إلى آخر ما قلنا، هذا قطع يسمى، وهو الذي يثبت بالمحسوسات والمشاهدات أيضا. نعم. فعلى هذا لا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والأهل. نعم. بل العلة المجموع، والأهل والمحل وصفان من أوصافهما أخذا من العلة العقلية. هذا يبين أن العلة طبعا كما قلنا أحيانا تكون قطعية يدركها كل عاقل سواء كان عالم أو غير عالم، هذا يشترك فيها الخلق. يلا نمشي. والثاني أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم وإن تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. اي نعم، هذا أيضا خاص بالقياس، يعني بمعنى أن العلة أطلقت بإزاء ما يثبت الحكم، وأحيانا يتخلف الحكم عن العلة لسبب من الأسباب، فمثلا تجب الزكاة على من بلغ عنده النصاب، من بلغ ماله النصاب. أحيانا يبلغ النصاب عند شخص ولكن لا تجب الزكاة عليه، لماذا؟ لوجود مانع وهو الدين مثلا، لوجود مانع وهو أن عليه دين، فالشخص إذا بلغ النصاب عنده، بلغ المال النصاب وعليه دين وحال عليه الحول أيضا فلا تجب. كذلك أحيانا يدخل الوقت ويصلي الإنسان لكن لا تصح صلاته لأنه تخلف شرط وهو الطهارة، أحيانا بالعكس يصلي يتطهر ويصلي ولكن لا تصح صلاته لأنه صلى قبل دخول الوقت، وهكذا لم يتوفر السبب وهكذا. فليس معنى أن العلة ينظر إليها فقط بهذا التعريف ولا ينظر إلى ما يعترضها أو يختلط بها أو يمنعها أو يمنع اضطرادها إلى آخر الكلام. فلذلك قال العلماء إن أنصاف المتعلمين أضر على الإسلام من الجهل، لأنهم ينظرون إلى بعض الأمور دون البعض الآخر، حتى أنهم قالوا كأنه يستدل بقوله تعالى فويل للمصلين ويترك ما بعده، أو يستدل بأي شيء، أو يستدل بقوله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج، ولا يعلم أن هذه الآية منسوخة أو تلك مرتبطة بغيرها، أو هذه الآية قد نسخها حديث أو قد قيدها أو خصصها حديث آخر أو آية أخرى. لذلك لا يجوز لأي إنسان مهما كان أن يستدل بالكتاب والسنة إلا إذا عرف تعارض الأدلة ودقق في ذلك. والآن بعض الحمقاء من طلبة العلم يقولون عندنا الكتاب والسنة ماذا نريد غيرهم؟ هذا لا يجوز شرعا، هذا يضر الإسلام. قد يستدل بحديث لكن هذا الحديث ضعيف ضعفه العلم وهو لم يطلع عليه، أو أن هذا الحديث قد عارضته آية أو عارضه حديث آخر أو إلى آخر. فلا بد من معرفة الأدلة أولا، ثم ترتيبها، ثم كيف يفك التعارض يتعارض، ثم كيف يجمع بين الأدلة. وهذا لا يعلم إلا بأصول الفقه. مهما بلغ الإنسان ترى من حفظه لكتاب الله وسنة رسوله وفقه المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، لا بد إذا أراد أن ينفع غيره لا بد أن يطلع على قواعد الأصولية بدقة، لأجل أن يستعمل هذه الفروع الكثيرة وهذه الآيات ويستثمرها في نوازل تنزل عليه في حوادث تحدث. فلذلك مثل هذا الموضوع مثلا يقول ليس معنى أن توفرت العلم لا بد أن يتوفر الحكم، لا، لذلك عرف السبب لأنه ما يلزم من وجود من الوجود ويلزم من عدم من العدم لذاته. قالوا لماذا قالوا لذاته كما سيأتينا؟ هذا التعريف هو حكم السبب لذات السبب، لكن لو نظرنا إلى غيره لما صح هذا التعريف. فمثلا يلزم من دخول الوقت وهو السبب وجوب الصلاة، لو لم ننظر إليه فقط ونظرنا إلى غيره من تخلف شرط لما وجبت الصلاة، أو لما، لأن أحيانا الشرط مثل العقل مثل البلوغ مثل كذا أو وجود مانع كالحيض أو النفاس لا تجب عليه مع أنه دخل الوقت. نعم، أعد العبارة. والثاني أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم، وإن تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. والثالث أطلقوه بإزاء الحكمة كقولهم المسافر يترخص لعلة المشقة. اي نعم، يعني هذا من إطلاقات العلة، سموا العلة هي الحكمة، وهذا اختلف العلماء فيها، هل يعلل بالحكمة بحكمة الحكم؟ هل يجوز التعليل بحكمة الحكم؟ طبعا الجمهور قالوا لا يجوز أبدا، لا يعلل الإفطار في الصيام يعلل بأنه بالمشقة أبدا، لا يجوز هذا، بل يعلل بالسفر نفسه. يقال يجوز للمسافر أن يفطر لعلة السفر لا لعلة المشقة، لماذا لم يعللوا بها؟ لأن المشقة تختلف اختلاف الناس، بعضهم يحس بالمشقة وبعضهم لا يحس. لذلك تجد اثنين مسافرين هذا يحل له الافطار وهذا لا يحل، هذا اختلاف في الحكم في حالين، في حال واحدة في فردين، وهذا لا يجوز. فلذا قالوا إذا الإنسان سافر مسافة 3 فرازق 80 كيلو فإنه يجوز له الافطار سواء أحس بالمشقة أو لم يحس. بل في وقتنا هذا قد الإنسان يكون مسافر مرتاحا أكثر من كونه حاضر في بيته، يعني في الطائرة أو في كذا، فهل هذا لا يجوز له الإفطار؟ يجوز له الإفطار. لماذا؟ لأن هذا مؤقت، الشرع جعل هذا الشرع مستمرا إلى قيام الساعة. أيضا الغالب في السفر المشقة مهما بال، وهذا فقط نادر، والنادر لا حكم له. والأوسط أولى. ما هو الأوسط؟ قال في الثاني، يعني الثاني وهو في إزاء المقتضي للحكم وإن تخلف. نعم، هذا أولى وهو الذي يعلل به ترى في القياس، هو المراد من العلم. الثالث طبعا، الأول هو العلة القطعية، وهذا يتفق فيها العلماء والعقلاء من العوام ولا دخلنا فيها. أما الثالث فهو التعليل بالحكمة، وهذا الجمهور قد خالفه. أما الأوسط هو الذي مشى عليه الفقهاء. وأحيانا العلة توجد لكن يمنعها مانع من الموانع، إما تخلف شرط أو وجود مانع من الموانع. نعم. الثاني السبب، وهو في اللغة الثاني من النوع الأول ما يظهر حكم، قال نوعان، قال قسمان، علة وسبب. انتهى من بيان العلة والمراد منها وأنواعها، الآن بدأ بالسبب. نعم. وهو واحد ترى، نوع واحد، وهو الذي يظهر الحكم أو يظهر الحكم عنده، يظهر الحكم عنده. نعم. الثاني السبب، وهو في اللغة عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به. نعم، عنده لا به، يعني بمعنى إذا وجد هذا السبب وجد الحكم، لكن لا يجوز لك أن تسعى إلى إيجاد السبب لإيجاد الحكم. هذا معنى كلمة لا به، يعني بمعنى الإنسان المال الذي عنده لا يبلغ النصاب، يحاول أن يستدين أو يأتي بزيادة أو غير ذلك حتى يتصدع أو حتى يزكي، هذا لا يجوز، أو هذا طبعا غير واجب عليه، غير واجب عليه، بل قال بعضهم لا يجوز لأن يكلف نفسه، وتكليف النفس لا يجوز. مثلا من يعني شروط الجمعة أن يتوفر 40 غير عبد ولا امرأة، يأتي 35، لا يجب على هؤلاء الناس أن يذهبوا إلى الشوارع ليأتون بخمسة ولو واحد، لو 39 يصلوا الظهر، ولا يجب عليهم أن يذهبوا إلى الشوارع يأتون بواحد لأجل أن يكمل العدد. كذلك الإمام إذا تخلف ولا يوجد أحد يحل محله فإنهم يصلون الظهر، وهكذا في الجمعة. فهذا يسمى لا ينبغي للإنسان أن يأتي بشيء ليس هو واقع، يعني بمعنى عنده إذا وجد واقعا لا يستطيع المحيد عنه فإنه يقوم بما تسبب هذا الحكم. أما يأتي بأمور وأمور أخرى لأجل أن يوفرها هذا ليس واجب عليه، بل قال بعض من هذا التكليف ما لا يطاق. نعم. ومنه سمي الحبل والطريق سببا. نعم. فاستعار الفقهاء لفظ يعني منه سمي الطريق سبب، طريق يوصل إلى بلد آخر يسمى سبب. كذلك الحبل الذي يوصلنا إلى الماء في البر هذا سبب تسبب في إخراج هذا الماء، وهكذا. نعم. فاستعار الفقهاء لفظة السبب من هذا الموضع واستعملوه في 4 أشياء. أين استعار الفقهاء السبب في هذا الموضع وهو اللغوي يعني، وسموا كثيرا من المصطلحات الشرعية سبب في هذا الاسم اصطلاحا، وهو مجازا، تسمية مجازية وليست حقيقية، يعني يخرج منها بعض الأمور، وهذه تسمى المصطلحات، كلها مصطلحات مجازية. لذلك قالوا التعريفات الآن الموجودة في الفروع في الفقه وفي الأصول وفي النحو وفي كل فن من الفنون ليست تعريفات حقيقية، وإنما هي تعريفات رسمية وهي مجازية، يعني بمعنى أحيانا هذا التعريف يخرج عنه بعض الأمور، يعني ليس جامع لأفراد المعرف ويخرج عنه بعض الأمور. نعم. إنما تقريبي ليتصور هذا المتعلم، ليتصور هذا المحدود والمعرف والمصطلح. نعم. أحدها بإزاء ما يقابل المباشرة. نعم. كالحفر مع التردية، الحافر يسمى صاحب سبب والمرد صاحب علة. أعجل عبارة. أحدها بإزاء ما يقابل مباشرة. نعم. كالحفر مع التردية، الحفر مع التردية يعني حفر البئر مع كون الشخص يحذف شخصا آخر فيه، هذا معنى الحفر مع التربية. فبين هذا أيهما السبب؟ قال الحافر مسمى صاحب سبب، نعم، والمردي صاحب علة. أي نعم، يعني بمعنى المردي يعني المهلك، هو الذي مسقط، المسقط شخص آخر. أما الحافر فهو الذي تسبب في الموت، لأن المردي يقولون والمؤدى والمسقط قد يعني دفع شخصا آخر يمكن لا يعلم أن هناك بئر، لكن المتسبب هو الشخص الحافر في طبعا في مكان هو طريق، ليس كل مكان الحفر فيه سبب، لا، في مكان ليس معهودا فيه الحفر هو طريق مطروق، يعني غالبا يطرقه الناس، فالحافر هو المتسبب. أما المرضي لا، يقولون أنه يعني بمعنى أن السبب مباشر هنا، يعني الحافر هو المباشر للأمر، أما المرضي فقد يرجى الشخص ولا يموت، يعني قد يدفع إنسانا آخر ولا يموت، لكن لما كانت حفرة مات. هذا أطلاق. والثاني بإزاء علة العلة كالرمي يسمى سببا. سمى هذا علة، وهو أن المرضي هو هو المعلق أو هو صاحب العلة. لماذا؟ إذا فرق بين السبب هنا وبين العلة، يعني بمعنى أن الحافر هو قطعا تسبب في موته، لكن العلة غالبة على الظن أنه يموت، ولكن يوجد شخص يدفع ولا يموت، فالسبب هنا قطع. نعم. والثاني بإزاء علة العلة كالرمي يسمى سببا. فإيه عد العبارة؟ والثاني بإزاء علة العلة كالرمي يسمى سببا. كالرمي هذا يسمى علة العلة، يعني ليس هو علة بذاته ولكنه علة العلة. رميت إنسانا آخر لا تقصده، ولكن رميت صيدا فكان هذا الإنسان في الطريق، في طريق الرمي هذا فمات، هذا لا يسمى علة ولكنه علة العلة، يعني بمعنى غير مقصود، العلة هي المقصودة يقولون غالبا. نعم. والثالث بإزاء العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. اي نعم، يعني بمعنى ان العلة تطلق على السبب اذا لم يتوفر المسبب بسبب عدم شرط او وجود مانع، عدم شرط او وجود مانع، مثلا بلوغ النصاب، بلغ المال النصاب عندك لكن لا تجب عليك الزكاة لأنه لم يحل عليها الحول فتخلف هذا السبب، هذا يسمى علة ويسمى سبب. هذا طبعا إطلاقات أكثرها غير صحيح، ولكن هو يريد أن يبين لكم ما الفقهاء يطلقون العلة على هذه الأمور فقط تجاوزا واستعارة، لكن العلة المعروفة هي المعروفة بالقياس وهي التي بسببها حقنا الفرع بالأصل. نعم. كمل ترى الوقت. والرابع بإزاء العلة نفسها، وإنما سميت سببا وهي موجبة لأنها لم تكن موجبة لعينها. بعد العبارة. والرابع بإزاء العلة نفسها. نعم. وإنما سميت سببا وهي موجبة لأنها لم تكن موجبة لعينها بل بجعل الشرع لها موجبة فأشبهت ما يحصل الحكم عنده لا به. إيه نعم، هذا الرابع هو المقصود عند الفقهاء، وهو أنها موجبة للحكم، بمعنى أنه إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انعدمت العلة انعدم الحكم، ويسمى دوران هذا، فمثلا إذا وجد هذا المشروب، إذا وجدت علة الإسكار فيه محرم، إذن عدمك يكون مباح. فمثلا هذا المشروب تشربه ولا مانع من شربه، فإذا وجد فيه زبداد وظهور رائحة معروفة عند الفقهاء تسكر، أو وجود زبداد وانتفاخ وصوت كما وصفوه، امتنع عنه، معناه أنه لا يجوز شربه. فإذا زالت هذه العلامات يجوز شربه مرة ثانية، وهكذا. هذا معنى كلامه هنا، بمعنى أن الشارع هو الذي جعلها علة في هذا. طبعا ثبتت من استقراء وتتبع كلام الفقهاء، استقراء وتتبع ما جاء من الشريعة، فجعلها علة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعجيل ولا تأخير؟ هذا يجوز لا مانع، لكن لم يكلفه الله به، وإلا لا مانع أن الإنسان، لكن تعجيل الزكاة يسمى هذا. الرسول قد أباح للعباس تعجيل الزكاة. أيوة، هو هذا نفس الكلام. أيوة، هذا كلف على نفس ما لا يطيق الله، يعني أوجه العبادات كثيرة، فلا داعي لتكليف نفسه ما لا يطاق، ما له داعي. هذا فيه أوجه عبادات كثيرة يستطيع فعلها بدون هذا الفعل. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من حيث وقفنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة: فصل. ومما يعتبر للحكم الشرط، وهو هذا من أنواع الحكم الوضعي. سبق السبب والفرق بينه وبين العلة، وقلنا إن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، مثل بلوغ النصاب يلزم من وجوده وجوب الزكاة، ويلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة. لذاته، قالوا لذاته، لماذا؟ لأنها ننظر إلى ذات السبب لا ننظر إلى غيره. فمثلا لو وجد السبب وهو بلوغ النصاب ولكن لم يوجد شرط، يعني نظرنا إلى غيره الشرط، فإنه لا يجب الزكاة، بمعنى أنه بلغ المال النصاب ولكن لم يحل عليه الحول. أو نظرنا إلى وجود مانع، مثل أن عليه دين بلغ النصاب، بلغ المال النصاب وحال عليه الحول ولكن عليه دين، هذا الدين منع من وجوب الزكاة. وهكذا إذا دخل الوقت على المرأة، أنه يجب عليها أو تجب عليها الصلاة، بمعنى توفر السبب ووجد المكلف، ولكن وجد الحيض، الحيض مانع من هذا الوجوب،

لأن نتكلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لأن نتكلم عن العلة الشرعية وليست العلة المطلقة. هناك علل عقلية، هذه يلزم من وجودها الوجود ويلزم من عدمها العدم مطلقا، لكن العلة الشرعية لا، قد توجد ويوجد الحكم، وقد تعدم ويوجد الحكم، قد لا نعلم العلة. مثل مثلا دخول الوقت، هذه علة وسبب، لكن لا نعلم المعنى الذي لأجله شرع الحكم، فيوجد الحكم لو لم نعلم هذا شرعا، لأن الشارع هو الذي وضع علة. لكن أحيانا العقل يدرك المعنى الذي لأجله شرع الحكم، وأحيانا العقل لا يدرك، لكن الشارع هو الذي قال أنه إذا دخل الوقت وجبت الصلاة. نعم نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى